الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فضل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. انتهينا من فضل زبيد، الحمد لله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وقد مر علينا كثيرا وترجمنا له، مقرونا بعمرو بن عبد الله الأودي، نعم، هو أيضا حسن ثقة. قال: حدثنا وكيع. قال: وشيخهما واحد، وهو وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين التنين، وقلنا لما لقب بالتنين، نعم. قال حدثنا الصلت الأزدي، وهو وحديثه حسن. قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو يحدث عن فعل، يعني حدث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طلحة، أن طلحة رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض. وهذه من المعجزات. أو الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهيد يمشي على الأرض. هو طبعا تعلمون أن العشرة أعتقد والله أعلم أو أغلبهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وكان عمر أيضا من بينهم، فعمر أيضا قتل شهيدا، وليس بشهيد معركة، لكن هو أيضا قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر، نعم، من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حسن الحديث. قال: حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة من الثقات الأثبات. قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة. إسحاق بن يحيى بن طلحة هو ثقة، يحدث عن أبي، نعم، عن موسى بن طلحة، نعم، عن معاوية ابن أبي سفيان. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين. خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين. قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه، يعني في الآية، موافق للآية يعني. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، وهو من حسن الحديث أيضا، رجال أصحاب السنن، خرج له أصحاب السنن. قال: حدثنا يزيد بن هارون من الثقات الأثبات. قال: أنبأنا إسحاق، هو إسحاق بن يحيى بن طلحة كما مر من الثقات، عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية رضي الله عنه فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه، يعني موافق للآية، نفس حديث وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدث الطنافسي، يعني مر بالإسناد، نعم، لأنه مر علينا هذا الإسناد، عن إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. طلحة الخير، ملقب بطلحة الخير، كان تقيا نقيا جوادا كريما، يقال أنه يعني أعطاه ومنح عثمان بن عفان أموالا وفيرة من أجل أنه كان يستضيف، كان ضيافة، كان يستضيف الناس، وكان ينفق واستدان يعني من أجل هذا الكرم، من أجل هذه السمات والصفات الراقية السامية. طلحة بن عبيد الله، وهو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب من الشورى، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. طلحة بن عبيد الله لو لم يكن له من المواقف إلا موقف أحد لكفى، لأن مسلم قال: دونكم الرجل فقد أوجب. طلحة بن عبيد الله كان مع مسلم، وكان معه سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص تعلمون أن مسلم طرح له كنانته وقال يأخذ النبل، يقول: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، ولا نفعل ذلك مسلم لأي أحد إلا لمن كان راميا حقا. وكان معه عشر من الأنصار، فالتف الكافرون حول النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله بأبي هو وأمي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يصد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ قام طلحة فأجلسه. وهذه طبعا إن أردت أن أقول قام طلحة لابد أن تفهم أنه كان من أسرع الناس طاعة لله جل في علاه، وفي ذلك فليتنافس. قال: سابقوا سارعوا، فهو من المسارعين إلى مرضات الله جل في علاه. أول ما قال مسلم ذلك قام طلحة فقال: اجلس، والجائزة ليست هنا رفق، أن يكون رفيقا للنفس، مرافقة المسلم في الجنة. فقام الأنصاري فقاتل فقتل، ثم قال مسلم: من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة؟ فقام طلحة أيضا، ثم قام الأنصاري الثاني حتى قتلوا جميعا العشرة عن بكرة أبيهم، ثم قال: من يصد القوم عني وهو رفيق في الجنة؟ نجزم الآن بأن طلحة رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو رفيق في الجنة. فقام طلحة فأخذ السيف فأخذ ينافح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه، فقام السلام يعني ينظر يشرئب بعنقه بأبي هو وأمي، قال: لا يا رسول الله، يأتيك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ثم ذهب حتى كسر السيف في يده فألقى السيف وصد السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده فسقط في الأرض. أشوف صد السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط في الأرض. فجاء أبو بكر وعمر معه بعض الصحابة فقال السلام دونكم صاحبكم فقد أوجب. دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل رضي الله عنه، وهو مبشر بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد على ما عليك إلا نبي أو صديق أو شيء. طلحة بن عبيد الله جل رضي الله عنه وأرضاه حتى بعد ما حدث ما بينه وبين علي بن أبي طالب، وهذا اجتهاد، اجتهد طلحة واجتهد علي، وكان الصواب مع علي والخطأ طلحة، فطلحة دائر بين أجرين وأجر. لذلك علي بن أبي طالب ماذا قال؟ قال في قول الله جل في علا إخوانا على سر المتقابلين، قال هذه نزلت فيا وعثمان وطلحة والزبير، هذه فيا وعثمان وطلحة والزبير، أهو قال هي فيا أنا وطلحة والزبير، على أنهم سيكونون بإذن الله إخوانا على سرر متقابلين. لذلك كان علي بن أبي طالب وأيضا الزبير وطلحة كانوا أحرص الناس على عدم القتال، لولا الخوارج في الوسط هم الذين أشعلوا النار، ومسألة الجمل كانت مسألة ما يعلم بها إلا الله جل في علا. نسأل الله أن يغفر للجميع ويترضى عن الجميع. لكن لما مر علي بن أبي طالب فوجد طلحة ملقى على الأرض، فأشاح وأزاح التراب عن وجهه ويبكي ويقول أبا محمد عز علي أن أراك هكذا أبا محمد، عز علي أن أراك هكذا أبا محمد، عز علي أن أراك هكذا أبا محمد، هو يبكي على طلحة رضي الله عنه. وأيضا الزبير قد قتل بنفس الطريقة. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه كان قواما صواما وكان جوادا كريما، وكما قلنا استدان كثيرا من أجل هذا الجود الذي كان يجود به على الآخرين، وكان متصدقا بماله لله جل في علاه، فرضي الله عن الصحابة. الحديث الأول يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد يمشي على وجه الأرض، والحق أنه شهيد، الحق بأنه شهيد لأنه قتل في اجتهاد، والحق أنه قتلوه ظلما، قتلوا طلحة ظلما فهو شهيد، وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له، فلذلك نجزم بأنه لما قتل في الجمل كان شهيد. معناه نقول في مسألة وأن طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، القتيل من طائفة الباغية لا يكون كذلك، لكن هذه دلالة جزما بأنه ليس باغيا وكان قد خرج للصلح، لذلك شهد له نبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالشهادة، قال هو شهيد، هو شهيد، والحديث صحيح. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة ومن قضى نحبه، كما قال الله تعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، انتظر طلحة حتى قضى نحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجل الناس ممن قضى نحبه هو أنس بن النضر كما ورد في السير. وأيضا معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن طلحة يقول طلحة ممن قضى نحبه، وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كفاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دونكم صاحبكم فقد أوجب. نعم الذي بعده. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار كما قلنا كثيرا من بندار ومعه قرين، وأنت بقى الآن الحمد لله حفظت الآن. محمد بن مسنة كفرسي رهان ثقة ثابتة وشيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر صحيح ولا إسماعيل بن جعفر؟ محمد بن جعفر غندر هو ثقة ثابتة أمين هو أصح الناس كتابا في من؟ في شعبة زوج أمي في شعبة. نعم. قال حدثنا شعبة طبعا روى له أصحاب الكتب الستة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثابتة أمين. عن سعد بن إبراهيم الإخوة بعد ذلك، يعني أنا كان الموعد أن أنا أتي خمسة وأبدأ خمسة وربع وخمسة ونص، أخرني رجل هو رمضان والله أنا جاهز لكن هو أخرني فسامحوني، فأقول للإخوة لا تتلكأ وتأتي متأخرين، ما تأتي على التأخير، يعني أقصى شيء سنبدأ خمسة ونص نستطيع أن نأخذ الكتب، لأن هذا سأضطر إلى أن أنا أبقى بعد العشاء أيضا، بقى إذا كان ستصبرون هذا خير، أساس المراحل الثلاثة نتكلم فيها نأتي بدري أحسن. شوف جيد خير. نعم. عن سعد بن إبراهيم من الثقات الأثبات عن عبد الله بن شداد وهو من ثقات التابعين روى له الجماعة عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع المقدام حيدرة الذي فتح الله عليه خيبر وقال صلى الله عليه وسلم رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على ذلك. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارم سعد فداك أبي وأمي. وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح هو روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة وهو من الثقات أيضا. قال أنبأنا الليث بن سعد الليث بن سعد مفخرة المصريين الثقة السبت النبيل الجواد الكريم الفقيه المحدث كفى فخرا لليث أن قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك هذه تكفينا تكتب بماء الذهب قال الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه روى له الجماعة. قال حاء حول الإسناد قال وحدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار شيخ البخاري شيخ أصحاب الكتب الست ثقة ثبت قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل من الثقات الأدب وإسماعيل بن عياش معروف أن إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشامي كلاهما عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد هنا هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن ثقة ثبت روى له الجماعة عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال أحمد بن حنبل أعلم التابعين كان تقيا نقيا عالما ورعا كان زاهدا في هذه الدنيا وكان فقيها حقا وهو رأس الفقهاء السبعة في المدينة روى له الجماعة. قال سمعت سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سعد هذا خالي فليرعني أحدكم من خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من العشر المبشرين بالجنة. قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارم سعد فداك أبي وأمي. وقال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال التنافسي مر علينا هذا الإسناد مر علي وخالد وخالي يعلى ووكيع طبعا مر علينا علينا عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لا أول العربي رمى بسهم في سبيل الله الله أكبر. وقال الإمام رحمه الله حدثنا مسروق بن المرزبان نعم روى له أغلب أصحاب السنن وحسن قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة ثقة روى له أصحاب السنن عن هشام بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب أعلم التابعين روى له الجماعة يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه وقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام طبعا سعيد الجزم أنه سمع سعد وسمع كثير من الصحابة الخلاف في سعيد في السماع من عمر بن الخطاب حتى شكر على ما أذكر في المسند إنما أقول وهيما شكك في السماع وهو كان حق أنه كان صغيرا عندما حضر خطبة عمر بن الخطاب فثبت السماع أم لا أنا أدين الله بأنه سمع أيضا ثبت سماعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم انتهت سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرعني أحدكم من خاله سعد بن أبي وقاص كان تقيا نقيا عابدا كان مستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان تقيا نقيا عابدا مستجاب الدعوة وهو من العشر المبشرين بالجنة وهو من أصحاب الشورى الستة ذكرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له مواقف وله سبق في الإسلام وله ما له من الخير الذي يحمد عليه لا سيما في فتح بلاد فارس الله تعالى فتح على يديه بلاد فارس وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء سعد بن أبي وقاص ذلك ترى أن أهل الكوفة أيضا أساءوا إليه سعد بن أبي وقاص أما أمره عمر بن الخطاب فجاءت الشكاية كثيرة من هؤلاء القوم الذين قد خانوا علي بن أبي طالب والذين خانوا الحسين أيضا هم السبب في قتل هؤلاء وهؤلاء فالغرض المقصود بأنه لما يعني كثرت الشكاية نزعه عمر بن الخطاب ليس لكلام فيه وليس لمطعن فيه ولذلك قال ذلك عندما مات لكن بعث عمار وبعث معه من يسأل عن سعد بن أبي وقاص فما مر عن على مسجد إلا وهم يثنون الثناء الحسن على سعد بن أبي وقاص لأن عمر الخطاب قال حتى أنهم اشتكوا الصلاة قال والله لا ألو أصلي بهم صلاة رسول الله قال هذا ظن بك هذا أظن بك. فلما ذهبوا إلى المسجد قام الرجل فقال أنشدكم الله ما تقولون في سعد. فقام رجل فقال, وهذا شوف أن الرياء والسمعة يحدث هذا, قام رجل قال أما وقد أنشدتنا الله فنتكلم بالحق. شوف كذاب أفاك في هذا الباب, يعني هو يعني حقا كذاب, كذب على صحابي جليل. قال أما سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسري ولا يعدل في القضية, قوادح ثلاثة. فقام سعد قال أما إن قلت بثلاث لأدعون بثلاث, اللهم إن قام عبدك هذا رياء وسمعة, مقام رياء وسمعة, اللهم أطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. فكان من أفقر الناس يسأل الناس, وسقط حاجبا على عينيه, وكان يغمز الجواري في الشارع. فيقولون هو كأنه يقول أنا ما أشتهي, لكن هي المسألة خلاص الدعوة استجيبت. قال عبد رجل كبير مفتون أصابته دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه, فكان مستجاب الدعوة. ومن عظيم المواقف لسعد بن أبي وقاص بأن المسلم قال من يحمي رسول الله, لأن تعلمون في الليل فكان لابد من حارس يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يخونه اليهود ولا أو المنافقون من المدينة. قال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسمع يعني صوت السيف, قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص, قام ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في هذه الليلة على النبي صلى والله يعصمك من الناس. قال إذن اذهب, فذهب. وأيضا سعد بن أبي وقاص في أحد كان مع النبي صلى كما كان طلحة مع النبي صلى, فقال نثر الله النبي صلى كان نثر, فقال له ارمي سعد, ارمي فداك أبي وأمي. فداه الله النبي صلى بأبيه وبأمه, وهذه لمكانة سعد, وكما قلنا من أعظم المكانات التي تشرق في الكلام على سعد بن أبي وقاص أنه قال هذا خالي, فليريني أحدكم من خاله. هنا علي بن أبي طالب يبين مكانة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمي, قال فداك أبي وأمي, ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهو قال عن نفسي أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله, والأولية هذه لها السبق, والسبق له الدرجات العلى عند ربنا رب السماوات العلى. وأيضا في الثانية قال لقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. ما معنى ثلث الإسلام؟ ثالث واحد أسلم, هو ثالث واحد أسلم رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث, أولا نعم في الإيش في ظن عامة علي بن أبي طالب قال هو أول من أسلم في ظني. الخلاف وارد وارد, الخلاف وارد وارد. علي بن أبي طالب هو يظن أنه كان أول من أسلم, والحق بأنه النزاع قائم بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه, لذلك كان التوفيق بأنه أول من أسلم من الصبيان, وأبو بكر أول من أسلم من الرجال. الفائدة الأولى فضل سعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي, دلالة واضحة جدا على علو مكانة سعد. الثانية مسألة التخصص والعلو فيه, هذه مهمة جدا كالعلم. هو الآن راجل داعي ماله ومال كتب العلم, رجل داعي يمسك البخاري يشرح ويقول أكلت البخاري مرتين, قل يا عم الله يهديك ربنا يحفظك إن شاء الله هنعصرك تطلع إيه بقى بعد ذلك, يعني لما تقول أكلت البخاري مرتين أنت ليس لك في العلم, أنت ما جلست بين يدي عالم ساعة, ما جلست كنت ما سهرت ليلك يا أخي تحلل بالمسائل ونعرفك ونعرف ما أنت فيه, فلما تخلط وتقول من طلبة علم والعلماء أنت داعي فقط لست من العلماء. ضع الشيء في إيش؟ في موضوع التخصص من الأهمية بمكان. رجل متقن جدا في علم الحديث لما تراه يتكلم في الفقه تجد عجبا, لما تسأله موريس يقول أنا شيخي رحمة الله عليه شيخ مصفر من غرام الدميني رحمة الله عليه رحمة الله سعد, لا أسأل الله أن يكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لمنافحته وتعليمه للناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه جاءني تصريحا قال لي أنت كيف بتحل مسائل الموريس؟ لا أعرف عنها شيئا, أنا نجحت ببركة دعاء الوالدين في الجامعة وفي المسيرة, ما أعرف في المواريث شيء تصريحا, تخصصه حديث لا يعرف شيء عن المواريث. كذلك محدث يأتون به ليفتي, يفتي في إيش؟ ليته يفتي في الصلاة نواقض الوضوء والصوم, يعني سهل العبادات لما يقرأ يفتي في معاملات معاصرة, وهذه لا يتكلم فيها إلا فقيه قد أتقن أبواب الفقه. تخصصية مهمة جدا, ذلك قال أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. فالتخصص, ولذلك لما قدموا خالد قدموه بإتقانه في التخصص, فهذه مسألة من الأهمية بمكان. أيضا من ذلك هو فضل سعد أنه مستجاب الدعوة.